إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشرح صدورنا وتول أمرنا واحفظ مصرنا يا أرسلت يا خير الورى برسالة غراء تشدو رحمة ونعيما فأنرت بالوحي المبين طريقنا فغدا طريقا واضحا وقويما يا من تحب النبي محمدا صلوا عليه وسلموا تسليما. أرسلت يا خير الورى برسالة غراء تشدو رحمة ونعيما فأنرت بالوحي المبين طريقنا فغدا طريقا واضحا وقويا يا من تحب النبي محمدا صلوا عليه وسلموا تسليما. أكرم القرآن وهبوا له الأرواح والأبدان قوم قد اختار الإله قلوبهم قوم قوم قد اختار الإله قلوبهم لتصير من غرس الهدى بستانا رفعوا كتاب الله فوق رؤوسهم ليكون نورا في الظلام فكان كتاب الله رفعوا كتاب كتاب الله فوق رؤوسهم ليكون نورا في الظلام فكان زرعت حروف النور بين شفاههم فتحولت مسكا يفيض بيانا يا ختمة القرآن أهلا مرحبا آن الأوان لنكمل البنيان زرعت حروف النور بين شفاههم فتحولت مسكا يفيض بيانا يا ختمة القرآن أهلا مرحبا آن الأوان لنكمل البنيان يا رب أكرم من يعيش حياته لدراسة القرآن لا يتعانى كتاب الله اقرأ كتاب الله اقرأ كتاب الله كتاب الله في إيمان ترضي إلهك تُرْضِي إِلَهَكَ خَالِقَ الْأَكْوَانِ وَابْدَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ تَيَمُّنًا فَهِيَ السَّبِيلُ وَرَاحَةُ الْحَيْرَانِ وَلَذَّ خُشُوعًا حين تتلو موقنا أن الجزاء عطية الرحمن. والزم خشوعا والزم خشوعا والزم خشوعا حين تتلو موقنا أن الجزاء عطية الرحمن. والزم خشوعا حين تتلو موقنا أن الجزاء عطية الرحمن الله فهو المهيمن وهو خير مكافئ يعطي الجزاء لحافظ القرآن بشرى لمن قرأ الكتاب مرتلا نال الرضا ومحبة الرحمن. يا أمة القرآن هذا كتابكم دستور دنيا شامخ البنيان. سيدي يا رسول الله يا من بالمدينة المنورة أسكنك الله المنارة أسكنك الله يا مكة سور حكمتي باب السلام فيك مقام الخليل وحدر إسماعيل فيك لما أراد ربنا ينور أراضيك أسمى عليك الرب ولد النبي فيك. حبيبي يا شيخ اللهم احفظ مصر أهلها سيدي يا رسول الله يا من بالمدينة المنورة أسكنك الله يا سيدنا النبي جسد تمكن حب أحمد فيه تالله إن الله لا يخزيه أوكيف يخزيه الكريم وحبه في قلبه وذكره ومديحه في فيه أكثر عليه من الصلاة فإنها هي نور قبرك عندما تأتيه يا يا آل بيت النبي يا حب زينب يروق لنا الكلام نسمع الصلاة على سيدنا النبي الجو حر ولع الدنيا حر في حب زينب يروق لنا الكلام في حب زينب يروق لنا الكلام وفي محرابها وفي محرابها ذوي القدر الرفيع والمقام من زارها بحب أبدا أبدا أبدا أبدا أبدا أبدا أبدا أبدا لا يضام فهي التي كل الولاة لها خدام. الكلام وفي محرابها وفي محرابها وفي محرابها يخلو لنا القيام. هي بنت من هي أخت من هي بنت من هي أخت من هي بنت من هي أخت من هي بنت فاطمة الزهراء والإمام أخت الحسنين ذوي القدر الرفيع والمقام من زارها بحب أبدا أبدا أبدا أبدا أبدا لا يضام فهي التي كل الولاة لها خدام. سيدي يا رسول الله يا من بالمدينة المنورة أسكنك الله يا من إذا مشى يسبق النور وإذا تكلم أخجل البدور وإذا ركع أرسل يقول أمتي أمتي يا غفار يا أمين بشراك سبحان من أعطاك يا أمين بشراك سبحان من أعطاك بحملك بمحمد رب السماء لماك بالمصطفى سعدك وذاك لما حملت في رذاك وما تري من متعب هذا نبي زاك شعبا شهر ثاني والنور منه باني هو صاحب القرآن وربنا أعطاك رمضان جاءك للهذا يا آمنة نلت المهنة نزل عليك أمرنا ووحينا أنباك شوال شهر رابع والنور من وساك ولد الحبيب ساجد إلى مولاك ذو الكعبة جاءك بالوفا وشرفك بالمصطفى وربنا عنك عفا هذا نبي زاك ذو الحجة سادس شهرك يا آمنة يا سعادك الله يجمع شملك بسيد وفاك محرم جاءك منا مبشرا بأحمد محرم جاءك منا مبشرا بأحمد وما تري من عرادة هذا نبي زاكي وفي صفر شاغ الخبر عن النبي المنتظر من أجله انشق القمر وربنا أعطاكي وفي ربيع الأوالي ولد النبي مكملي يا آمنة تجملي نارا به أكساك ولد النبي مختونا مكحلا مدهونا بحابق مكونا وحسنه وفاك سيدنا النبي صلى عليه صل يا ربي وسلم وبارك عليه صلاة وسلاما دائمين متلازمين عليك يا سيدي يا رسول الله. هكذا أيها الإخوة الكرام استمتعنا معا بهذه المدائح النبوية من فضيلة الأستاذ الشيخ محمد عبد القادر أبو سريع.